لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تناولنا في المرة السابقة حديث الضرير، وبينا أنه يدل على التأثر المشروع، وأنه لا دلالة فيه على ما ذهب إليه بعضهم من أنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إذا حمل على هذا صار متناقضا وتضطرب عباراته، مما يدل على أن التوسل إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للرواية التي فيها أن الرجل الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يصبر له الجنة وبين أن يدعو له، فاختار أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له. ومن ثم علمنا جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم وفى بهذا لما اختار الدعاء، ثم علمه دعاء فيها اللهم إني أتوجه إليك بنبيك. وقلنا إنه لو قلنا إن المحذوف لغة يحتمل بجاه نبيك أو بذات نبيك أو بدعاء نبيك، فإن القصة وتتمة الدعاء واللهم شفعه فيه وشفعني فيه تحتم أن يحمل هذا أتوجه إليك بدعاء نبيك. وذكرنا أنه محاولات البعض أنه يحملوا هذا الحديث على أتوسل إليك بجاه نبيك توقعهم في تناقضات، ولكنهم يحتجون بروايات أخرى قد تحتمل هذا الأمر، تحتاج إلى مناقشة. وكما قدمنا في المرة السابقة أن قبل المناقشة احنا بنسلم بأنه لو حد بالفعل، يعني القلوب يعلم الله تبارك وتعالى، لكن إذا قال قائل أنه إنما قال بجواز هذا النوع من التوسل عملا بالدليل، فقلوا طيب احنا ناقشنا معك الدليل، ومع هذا لو أنك اقتصرت عليه يمكننا حينئذ أن نقول إن هذا النوع الذي يوجد نوع شبهة أو نوع احتمال من أن يكون الدليل قد دل عليه، سنقول أنه يعني فيه خلاف معتبر مع قوة الدليل على خلافه كما بين. وبالتالي الزيادتين اللي فيهم قد يستدل بهم على أن المراد اللهم إن يتوجه إليك بنبيك أي بجاه نبيك، سنناقشهما ومع بيان الأصل الذي تقدم في أصل الرواية ومجمل الأدلة نطمئن تماما إلى أن هذا هو الراجح. ومع هذا نقول من كان إنما يقول بهذا النوع المخصوص من التوسل عملا بهذا الدليل فخلافنا معه خلاف من يزيد غيره. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: واعلم أنه وقع في بعض الطرق الأخرى لحديث الضرير السابق زيادتان لابد من بيان شذوذهما وضعفهما حتى يكون القارئ على بينة من أمرهما، فلا يغتر بقول من احتج بهما على خلاف الحق والصواب. الزيادة الأولى زيادة حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي فساق بإسناده مثل رواية شعبة وكذلك المتن إلا أنه اختصره بعض الشيء، وزاد في آخره بعد قوله: وشفع نبي في رد بصري، إن سلم لما علمه الدعاء قال له: وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك. ألعوه يبقى كده في أنه هيخليه يكرر الدعاء مع عدم وجود دعاء منه صلى الله عليه وسلم، يبقى ساعتها في المرات الجديدة هيبقى اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، ما فيش دعاء عشان تحمله عليه، أتوجه إليك بدعاء نبيك. والرواية دي ضعيفة سندا فانتهى الكلام فيها. طيب هم هيقولوا لا صحيح، خلاص كما ذكرنا من سيظن صحتها ويحتج بها بنعتبر الخلاف مع خلاف ثائق. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وقد أعل هذه الزيادة شيخ الإسلام تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وأعلها بتفرد حماد بن سلمة بها ومخالفته لرواية شعبة، وهو أجل من روى هذا الحديث. يبقى احنا عندنا الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو ايه أوثق منه، فضل أن يكون يعني مخالفة الايه من خف ضبطه، لا مخالفة الضعيف للثقة بيسموه منكر، لكن إذا كان حتى يعني كل ما ازداد اتسع البون بين المخالف والمخالف، كلما كان هذا يعني مبرر أكبر للجزم برد هذه المخالفة. فعندنا شعبة يعني في درجة عالية جدا من الثبات، وخالف محمد بن سلامة وهو يعني خف ضبطه في مثل هذه المواطن. يقول الألباني: وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثية ولا يخالفها البت. وقول الغماري في المصباح بأن حمادا ثقة من الرجال الصحيح، وزيادة الثقة مقبولة غفلة منه أو تغافل عما تقرر في المصطلح أن القبول مشروط بما إذا لم يخالف الراوي من هو أوثق منه. قال الحافظ في نخبة الفكر: والزيادة مقبولة ما لم تقع مناسية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. يبقى ساعتها بنسمي رواية الأثبت رواية محفوظة، وعادة بنقولها لما بنيجي نتعرض للرواية الشاذة، نقول هذه شاذة والمحفوظ كذا، والمحفوظ من رواية الشعر. قل الألباني: قلت وهذا الشرط مفقود هنا، فإن حماد بن سلمة وإن كان من رجال مسلم فهو بلا شك دون شعبة في الحفظ، ويتبين لك ذلك بمراجعة ترجمة الرجلين في كتب القوم، فالأول أورده الذهبي في الميزان وهو إنما يولد فيه من تكلم فيه، وصفه بأنه ثقة له أوهام. طبعا كيف أخرج له مسلم؟ مسلم أخرج لبعض الرجال ممن خف ضبطهم، ولكن يخرج لهم في الايه في المتابعات وليس في الأصول. هو عموما ثقة، يعني بمعنى انه لو لم يخالف لك ولا لقابلنا ايه روايتي، لكن هو هنا خولف بمن هو اوثق منه، بل اوثق منه بكثير. قال: بينما لم يولد فيه شعبة مطلقا، ويظهر لك الفرق بينهما بالتأمل في ترجمة الحافظ لهما، فقال في التقريب: حماد بن سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت. ويبقى هو هنا إيه يعني مدحه في مقيدا، إن وصف العام حكم العام عليه إنه ثقة، ودي من الألفاظ المتوسطة، يعني هو وصف لفظ بتعديل وليس جرح بلا شك، ولكن لما تقارنه بقى بمخالفه هتعرف إيه من هما إيه أثبت. والأهم من كده قال: وتغير حفظه بآخره. يبقى ده هو كان ثقة وتغير، فدول دايما الرواة اللي بيبقوا لهم مشاكل، الراوي اللي له عاش معظم حياته ثقة ثم ايه تغير حفظه، بيحتاج الأمر معرفة التاريخ، وإلا بيرد حديثه. وعند المخالفة بتجد دائما العلماء هو أما عندهم شك، ده هو لو لم يخالف يعني لو هو انفرض يقولوا ده أنا هغلب إن دي في مرحلة اللي كان فيها ثقة ولا بعد التغير، فبيحاولوا يبحثوا في القرائن، وإذا لم يجدوا قرائن فالشك هنا بتغيره في آخر حياته يخليهم يرفضوا الحديث. يبقى إذن هنا عندنا كذا مشكلة في حماد بن سلمة، تغيره في تغير حفظه في آخر حياته، هذا بيجعل حديثه يحتاج إلى تنقيح، وإن لم يخالف فكيف وهو يخالف شعبة قال فيه ثقة حافظ متقن. كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا. قلت إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد لشعبة في هذا الحديث وزيادتي عليه تلك الزيادة غير مقبول. وده يعني طبعا من المواطن اللي يسهل فيها الإدراج على الراوي المتغير الحفظ، بمعنى أنه الحديث القصة المرفوعة ويكون حد من الصالحين من الرواة يعني بينصح من فقه الحديث، هو بقى بيقول من عنده انه اذا عرضت لك حاجة فافعل على اعتبار ان فيها ايه حديث، يبقى ده غاية ما هنالك ان يكون يعني دي احتمالات. وإلا طبعا عشان نحكم انه مدرج بيحتاج بحث يطمئن معه، يقول لا يلاقي رواية تانية فيها حد صرح ان اللفظ ده من كلام ايه فلان وهكذا. يعني هنا يعني لم ينتهوا الى ان هذه اللفظة مدرجة، يقول ده احتمالات، ده يعني حتى لو لم يخالف ده يعني كان من الوارد بيبقى ده احتمال موجود عند بعض من تغير حفظه يروي الحديث الصحيح ثم يختلط عليه عبارة قالها احد الرواة فيدرجها، يبقى غايب. وطبعا الاصل ان حديث علمه الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابة اكيد يبقى يشرع تعلمه هو الدعاء به، ولكن هيبقى اللي قال كده ذهل عن ان في لفظ ايه لفظ فيه ما فيه اشارة لشيء كان حدث منه صلى الله عليه وسلم، وان اللي عايز يدعو مش هينفع يدعو بالدعاء بهذا الدعاء، او على الاقل مش هينفع يدعو بهذا الدعاء كاملا كما سأل. هذه الاحتمالات نحن في غنى عنها. يعني احنا ليه احنا بنقول عندي ثقة له اوهام يخالف ثقة ثبت حافظ، والزيادة مؤثرة وتثبت معنى يناقض بعض ألفاظ الحديث، ده كل دي حاجات برضو ايه تخلينا نقول لا، يبقى يعني بمعنى ان حتى لو الزيادة دي مثلا في الأذكار زود يعني ده ذكر برواية ورواية تانية أتم من رواية واحد حفظه أقل من الأول، فيبقى حتى الزيادة دي غير منقدة للأولى وغير منقدة لنص الحديث. لكن هنا دي زيادة من ثقة له أوهام، ومن جهة هذه الزيادة سوف تتعارض مع معنى الحديث الأصلي وهي معارضة لثقة ثبت رواه بغير هذه الإيه الزيادة. يقول قلت إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد بن شعبة في هذا الحديث وزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبولة، لأنها منافية لمن هو أوثق منه، بل هي شاذة كما يشير إليه كلام الحافظ السابق. يقول ولعل حماد روى هذا الحديث حين تغير حفظه فوقع في الخطأ، وكأن الإمام أحمد أشار إلى شذوذ تلك هذه الزيادة، فانه اخرج الحديث من طريق مؤمل وهو ابن اسماعيل عن حماد عقب رواية شعبة المتقدمة، الا انه لم يثق لفظ الحديث بل احال على لفظ حديث لفظ شعبة، فقال فذكر الحديث، مع ان في اختلاف بين الايه بين الروايتين. يعني هو ذكر السندين، لكن لما جه ذكر السند الثاني احال على الرواية الاولى وأهمل اللفظ الثاني، مع أنه في زيادة وباعتراف المخالف زيادة مؤثرة جدا، مش كده؟ يبقى إذن لو كان ومع الأخذ في الاعتبار أن الإمام أحمد أخذ من حديث عثمان بن حنيف بيرى التوسل بإيه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الزيادة دي عنده صحيحة وهي تشهد لمسألة يراها كان إيه كان أظهرها، إنما هو روى السند الآخر واختصر متنه أحال على الرواية الأخرى. طيب يقول: وخلاصة القول إن الزيادة لا تصح لشذوذها، ولو صحت لم تكن دليلا على جواز التوسل بذاته. الاحتمال أن يكون معنى قوله لو افترضنا تنزلا إنه صحيح فافعل مثل ذلك، لأنه هنا ما أكيد إن السلام قال له فافعل مثل ذلك وهو إيه؟ وهو حي. إحنا بنحمل الكلام على إيه؟ إن في دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى يقول له فافعل مثل ذلك يعني تعال اطلب مني الدعاء وادعو بهذا الدعاء، وان كان ده هتبقى بعيده شويه، لكن ده احتمال اقرب من ان احنا نحمله على معنى يجعل الكلام ايه متناقض. يعني اذا هذا لو صح نقول له يبقى ده ارشاد الى انه اذا المت بك حاجه تعال ادعو لك وانت تدعو لنفسك، ويكون في دعائك توسل الله بان يستجيب دعائي فيك الى غير هذا. وده مع انه خلاف الظاهر، لكن لو صح الحديث كان سيكون هذا متعينا. ليه؟ لحتى لا يكون ما علمه نسأل من الرجل ايه متناقضا او مناقضا للفظ الحديث، لانه ساعتها لو حملناه على ان الرجل يفعل هذا من تلقاء نفسه فيقول اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، هي دي الايه المشكلة. طيب الزيادة الثانية، قال: قصة الرجل مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وتوسله به صلى الله عليه وسلم حتى قضى له حاجته. أخرجها الطبراني في المعجم الصغير وفي الكبير من طريق عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. يبقى هو احنا قلنا هنا المدار على المشهور الوادي، نقول ايه ان سهل بن حنيف رضي الله عنه علم رجلا في خلافة عثمان هذا الايه هذا الدعاء. هي دي الشاهد هنا، انه بقى دي يعني الزيادة الاولانية ضعيفة، ولو تنزلا قلنا بصحتها هنقول ما ان سلام علمها للرجل في حياته، فيبقى بيقول له ايه كرر الامر كما هو، تأتي فتسأل سلام الدعاء فيدعو لك ثم تدعو بهذا الدعاء. يبقى اذا حتى على صحتها ما فيهاش ايه دليل. طيب هنا بقى القصة دي فيها انها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها من الذي علم؟ عثمان بن حنيف. عن عمه عثمان بن حنيف ان رجلا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمي عثمان أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة الله، يعني كان إيه يذهب ويأتي كثيرا ولا تقضى الحاجة. كان عثمان رضي الله عنه لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. ودي الألباني هيعلق عليها، سيعل هذا المتن بهذه الجزئية، القصة على بعضها فيها خلل، بمعنى هل يعقل ان عثمان بن عفان رضي الله عنه يرد الرجل مع ان له حاجة، وبعدين بقى بعد ما يدعو بالدعاء ينظر اليه؟ نعم. فكان عثمان على ما تقول تلك الرواية، فكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر في حاجته، فلقى عثمان بن حنيف فشكى ذلك عليه، فقال له عثمان ائت الميضاء. فعرف رضي الله عنه ايه بيعلم الرجل، فتوضأ ثم أتي المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك. يبقى علمه نفس الدعاء اللي إيه؟ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى، وبعدين في الآخر هيقول للرجل إنه مستنده هو قصة الإيه الأعمى كما سأل. قال اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك، وروح إلي حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال، ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء البواب حتى أخذ بيدي. طبعا يعني إيه في علامات كده دايما بيتوقف عندها المحققون، بمعنى إيه أن الدعاء استجيب، والاستجابة حتى إيه مش مثلا هذه المرة عثمان رضي الله عنه التفت إليه، لا ده البواب كأنه طلع يدور عليه، يعني ايه يعني في احيانا بيبقى في اضافات كده وافتعالات بتجعل الناقد عموما يتوقف عند الايه، عند القصة. حتى فادخله عليه فاجلسه معه على الطنفصة وقال ما حاجتك، فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال ما كانت لك من حاجة فأتنا. ثم ان الرجل خرج من عندي، فلقى يبقى هو راح دعا الدعاء وما راحش بقى على عثمان بن حنيف، هو قال له تعالى نروح وما راحش، ما راحلوش ده على مباشرة ايه ذهب الى عثمان، فوجد البواب يبحث عنه وعثمان رضي الله عنه تذكر الحاج، وكأنه قال للبواب يعني اخرج ابحث عنه او نحو ذلك. فلقى عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت الي حتى كلمته فيه. اقول له يعني الرجل ظن ايه ان عثمان بن حنيف رضي عنه كلم ايه عثمان بن عفان رضي عنه، وبالتالي عشان كده افتكر وعشان كده قال للبواب اطلع دور عليه، ما هو القصه تحب كده يعني. قال والله ما كلمته. ما ايه بقى؟ قال ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتاه ضرير فشكى اليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتصبر؟ فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت الميضاء فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات. قال عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا وطال بنا الحديث. ده برضه عثمان بيحكي ان الرجل يعني لما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في يعني عاد حتى دخل عنه الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. طبعا هذا يعني بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل الرجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطبراني بقى في القصة اللي هي احنا عندنا، احنا اتفقنا ان عندنا رواية الحديث من طريق شعبة فيها القصة التي حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، ما فيهاش انه قال للرجل انه يدعو بها كلما ما كلما ألمت به حاجة، ما فيهاش طبعا قصة ايه ان ان ان احد الصحابة علم احدا هذا الدعاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية اللي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وافعل وكلما كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك ضعيف، وعلى فرض صحتها هنحملها على انه افعل كما فعلت. يبقى ايه اول حاجة عملها هو ايه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي صحيحة وعلى فرض صحتها. اذا لو كانت صحيحة لم يكن سيكون فيها ايه دلالة. طيب هنا يهمنا بقى القصة اللي فيها ان عثمان بن حنيف رضي الله عنه علم احدا او علم رجلا هذه القصة هذا الدعاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال الطبراني لم يروه عن روح بن القاسم الا شبيب بن سعيد ابو سعيد المكي وهو ثقة، وهو الذي يحدث عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي. يقول وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة، تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيح. هو الطبراني هنا جاب لنا إيه قصة إيه طريق إيه شعبة، احنا مش مختلفين في طريق إيه شعبة. العبرة طبعا هو كأنه أيضا مثل صنيع الإمام أحمد في الرواية الأخرى في النهاية، مع أنه روى الإسنادين اعتمد أنه مات اللي من طريق شعبة، وده اللي ما فيهوش خلاف. هنا الطبراني برضو جاب القصة الطويلة دي، وبعدين وهو بيحكم على الحديث بالصحة أحال على إيه على طريق شعبة، من في اختلاف جوهري او مؤثر جدا بين الامرين، وده اللي لازم ان احنا نتعرض له. لكن قلت لا شك في صحة الحديث، وإنما البحث الآن في هذه القصة التي تفرد بها شبيب بن سعيد كما قال الطبراني. شبيب وهذا متكلم فيه وخاصة في رواية ابن وهب عنه، ولكن تبعه عنه إسماعيل وأحمد ابن شبيب بن سعيد هذا، وأما إسماعيل فلا أعرف ولم أجد من ذكر، وقد أغفلوه حتى لم يذكروه في الرواة عن أبي بخلاف أخي أحمد فإنه صدوق. وأما أبو شبيب فملخص كلامه فيه أنه ثقة في حفظه ضعف إلا في رواية ابنه أحمد هذا عنه عن يونس خاصة. يبقى كده هم بيصححوا روايته بشرطين، أو بشرط أن يكون رواية أحمد ابنه عنه عن يونس، يبقى ده السند اللي إيه؟ ده بقى من برضو المواطن المشكلة في علم الرجال لما يجي يقولك هنا والله هو الراوي ده اختلط، هيقولوا لكن رواياته عن فلان كلها كانت قبل الاختلاط. طيب ده ايه؟ ده التحمل، يهمنا الاداء. فلو لقى انه في راوي معين من شيوخي تحمله عنه كله كان قبل الاختلاط، وروى ووجد راوي من تلاميذه تحمل بقى اداءه لهذا التلميذ او تحمل هذا التلميذ عنه كان كله قبل الاختلاط، يبقى يقول ايه؟ اذا السلسلة دي كده صحيحة. واضح؟ يعني هتلاقي في الرواة الذين اختلطوا، ما احنا قلنا الاختلاط يا اما هنعرف نميز الحديث قبل الاختلاط ام بعده، يا اما هنرد الايه؟ هنرد الحديث، لان هنا لم يقم الثقة في أن هذا ثقة. تقول لي ما هو كان ثقة في وقت من حياته، ما هو يظل زيه زي متغير الحفظ أو زي ضعيف الحفظ. ما إيه الفرق بين واحد ضعيف الحفظ وواحد حياته كان فيها فترة ضعف مش عارفين نميز ده عن ده؟ التمييز عادة بيبقى بيعرفوا يستخلصوا بأسماء الشيوخي أو أسماء تلاميذي أو الاثنين، وبالتالي ما يجيش حد يقول اصل ده ثقة اصل ده يعني العلماء صعاء، لا، لان هنا بالذات الرواة الذين اختلطوا الامر بيحتاج الى تنقيح، او خلاص هيعتبروهم في المتابعات والشواهد ولن يعتبروهم في من فردوا به مثلا. فهنا المهم هذا كما قال يعني يقول فملخص كلامهم في انه ثقة في حفظه، ثقة في حفظه ضعف إلا في رواية ابن أحمد هذا عنه عن يونس خاصة فهو حج. قال الذهبي في الميزان صدوق يغرب. شوف أول ما يكلمك على هنا الطبيعي يقولوا إيه في الراوي؟ ثقة. احنا قلنا من شروط الثقة دي بتساوي إيه؟ شرطين، عدل ضابط. اول ما يكلمك على العدالة اعرف ان هو ايه؟ عايز يتحفظ في الايه؟ في الضبط. ما يقول صدوق، طب ماشي يعني احنا ما انت ما قلتناش ليه ثقة؟ يقولوا ثقة، ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة امام، كل كده دي درجات في الايه؟ في التوثيق. اول ما يقولوا صدوق طب هتعرف بعدها على طول ايه؟ في مشكلة، يا اما هيقول ضعيف الحفظ او متغير الحفظ، او لو قال رجل، طبعا احيانا لو قال رجل صالح دي اعرف ان هو ده حتى يعني من ادنى ما يقوله يعني. فصدوق يغرب، اذا ده اعلى حاجة تعمله هتخليه في من خف ضبطه، او لا لو طب يغرب قد ايه؟ لو معدل تفرده بالغرائب كبير هتعتبره ايه؟ غير ضابط. يقول ذكر ابن علي في كامله فقال له نسخة عن يونس بن يزيد مستقيمة. شوف دي بقى كان مثلا يعني لو كراسة كتبها عن يونس بن يزيد مضبوطة، ومثلا كان ضبط فيها ضبط كتاب، او اذا لما كما ذكرنا تحملها في وقت قبل الاختلاط ثم تحملها عنه من تحملها في وقت الضبط ايضا. والحدث عنه ابن وهب بمناكير، يبقى هنا قال ابن مالك كان يختلف في تجارة إلى مصر، وكتابه صحيح قد كتبته عن ابنه أحمد. يعني الخلاصة يقول فهذا الكلام يفيد أن الشبيب أن هذا لا بأس به، لا بأس بحديثه بشرطين اثنين: الأول أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه، والثاني أن يكون من رواية شبيب عن يونس. والسبب في ذلك أنه كان عنده كتب يونس بن يزيد كما قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعليم. هو كان متغير الحفظ لكن روايته عن يونس ايه ضبط كتاب، فما حصلش فيها هذا الايه هذا التغير. طيب عشان كده قلت لكم المسألة هتبقى حديثية، وانتوا زي ما شايفين احنا بنستهجى مع بعض الكلام. هيقول لك طيب خلاص الشيخ الفلاني الغماري ده محدث، انتوا طب خلاص انا هقلد الألباني وقبل منه ابن تيمية، وبعدين هو جايب نقول عن أئمة الجرح والتعديل، مش ان هو يعني خالف. ممكن انت ما طبقتش قواعدهم، يعني اعتمدت على انه صدوق، مع ان مفروض بالذات اللي بنقول صدوق له مناكير ده تشوف بقى هو على الاقل يعني خالف ولا لم يخالف في الرواية ديت. طيب اعتمدت على ان الامام احمد اوردها في المسند للرواية التانية، ومع هذا لما اوردها عدل عن متنها الى متن الايه رواية شعبة. الطبراني عمل نفس الايه نفس الكلام. طب في الاخر ما هو الله اعلم بقلوب العباد، انت هتقول حد هيدعي يا عم انا عندي الرجوع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، ولا عندي حدثني قلبي عن ربي، ولا الكلام الايه اللي عند يعني هذه الخرافات الصوفية. يقول انا اقف معك على ارضية واحدة، لكن انا شايف الطبراني قال الحديث صحيح والامام احمد احتج به فاخذ بايه بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هضطر ساعتها خلاص. لكن برضو احنا لما يعني خدنا بكلام الالباني وابن تيمية كلام مفصل، ثم سيبقى غير بقى الناحية الحديثية المحضة بتاعت ان ده راوي صدوق له اوهام بل له مناكير، وعرفنا انه العلماء قبلوا منه هو حفظ متغير، وقبلوا منه ما رواه من الكتاب، ولكن اللي من حفظه مفروض يرد. الى كل الكلام ده هطمئن الى هذا تماما، ويبقى فوق هذا ان اثبات صحة هذا الحديث فيجعل المعنى مضطرب ومتناقض. ومع هذا لا بأس اللي حيقف عند هذا الحد. طبعا لو انه لا يطمئن الى صحة الحديث ولكن هوى او غيره او ما اعتاد او لا يريد ان يخالف الناس، هذا امره لا يستطيع ان نطلع على قلب احد ولا ان نطلع احد على قلوبنا. ولكن سنقول هنا مراعاة لكل هذه الملابسات ان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فيه خلاف سائغ، لأن بعض أهل العلم قد يميل إلى تصحيح الرواية، مع أن النقد الحديثي الصحيح يقول أنها من الناحية السند ضعيفة أو شاذة، بل قد يعني ترقى إلى أن يقال منكرة، ومن ناحية المتن مخالفة تجعل المتن متناقض في إحالة على شيء غير موجود، فشفعني فيه. الرواية دي هتلاقي الرواية المفصلة محذوف منها فشفعني فيه. طب إذن يعني ده يوم ما تثبتها هتقول ده اجتهاد، انه ابن عثمان بن حريف رضي الله عنه هو تصرف في الدعاء. طب اجتهاد خالف بيه ايه جماهير الصحابة الذين عدلوا عن هذا الأمر يعني مع شدة حاجتهم إليه وتذكرهم له، كما تقدم في حديث استسقاء عمر بن العباس رضي الله عنه. بس لا يتعدى إلى غيره، كان النبي فقط صلى الله عليه وسلم في ذات النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يغضوش على الصالحين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني حتى لو خدوه يعني درجة سيظل دائما حكمك على القول المخالف بحيث ما يغلب على الظن من أن المخالف استند إلى دليل أو ظن أن هذا هو دين الله. وبالتالي عموما المسألة دي ستكون غير بقى الأنواع الأخرى التي يأتي الكلام عليها إن شاء الله. لكن الصحيح إن هو ليس في هذه أي دلالة، وإنه لو تنزلنا وقلنا فيها دلالة فينبغي قصرها على الدلالة على التوسل بالجاه، فينبغي قصرها على جاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا تبين هذا يظهر لك ضعف هذه القصة، وعدم صلاحية الاحتجاج بها. يقول: ثم ظهر لي فيه علة أخرى، وهي الاختلاف على أحمد فيها. فقد أخرج الحديث ابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب بدون القصة، وكذلك رواه عون بن عمر البصري حدثنا روح بن القاسم به أخرجه الحاكم. وعون هذا وإن كان ضعيفا فروايته أولى من رواية شبيب لموافقتها رواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. يبقى هنا كمان حتى القصة دي يعني، أو حتى الـ هذه الطريق تفرعت إلى طريق أخرى مروية بما يوافق طريق إيه؟ شعب. يقول: وخلاصة القول أن هذه القصة ضعيفة منكرة لأمور ثلاثة: ضعف حفظ المتفرد بها، والاختلاف عليه فيها بالعلة الثانية اللي هو قالها، ومخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث. وأمر واحد من هذه الأمور كافٍ، ضعف حفظ المتفرد كاف لإسقاط هذه القصة، فكيف بها مجتمع؟ يقول: من عجائب التعصب واتباع الهوى أن الشيخ الغماري أورد روايات هذه القصة في المصباح من طريق البيهقي في الدلائل والطبراني، ثم لم يتكلم عليها مطلقا لا تصحيحا ولا تضعيفا. والسبب واضح، أما التصحيح فغير ممكن صناعة، وأما التضعيف فهو الحق، ولكنه لا يريد أن كأنه أوردها وما حبش يناقش الصناعة الحديثية اللي في أمكان. طبعا كتير منهم بيدخل بقى في المناقشة ويحاول يثبت لك أن الصناعة الحديثية تقتضي قبول هذه الرواية. ثم أذكر مسألة مهمة جدا في أيضا يعني الاستشكالات الواردة على الاستدلال بهذه الرواية، أن عثمان بن حنيفة رضي الله عنه لو ثبتت عنه القصة لم يعلم ذلك الرجل فيها دعاء الضرير بتمامه، فإنه أسقط منه جملة اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، لأنه يفهم بصديقته العربية اللي أسقط هذه العبارة. هو أكيد حد ما اجتهد في ان الدعاء ده طالما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يبقى دعاء مقصور. القصة هنا مين ده؟ ما هو ممكن يكون واحد من المتأخرين جدا، لكن لو احنا افترضنا لان السند لعثمان المعرف لا يصح، فاذا احنا مش واثقين ان عثمان المعرف هو اللي عمل كده، ماشي، يبقى في حد ما رأى ان الدعاء ده مقصور فيشرع، وبعدين لقى ان في جملة مش هتنفع اللي هي ايه اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، فحسف. لو افترضنا اقصى درجة تنزل انه فعلا السند يصح الى عثمان بن حنيفة رضي الله عنه، هنقول طيب هو ادرك ان الكلمة الجملة دي ما تنفعش، وفاته ان جملة اتوجه اليك بنبيك مفروض هي كمان ايه تحذف. لو انا حنقل الدعاء ايضا طالما اذا الدعاء الجزء المرفوع منه جزما كان في إحالة على دعاء الايه النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك حتى اللي قالها بغض النظر هو مين، ولو عملنا اعلى احتمال انه هو رجل من الصحابة هنقول هو ادرك ان الدعاء المأثور بالقصة التي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها إحالة على ايه، على دعائه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما جي قال خلاص انا اخد الجزء اللي ايه ما فيهوش هذه الإحالة، كان المفروض معاها كمان اللهم ان ايه اتوجه اليك بنبيك، او يكون ساعتها بقى هو يرى اتوجه اليك بنبيك اي بحب لنبيك. هو لو حد قال طب ما تحملوها على كده ما عندناش اشكال، ولكن هل انت فعلا واقف عند هذا الحد؟ يعني لو هنحملها التوجه بحب لنبيك اولا مع وجود الفتن خلاص قولها كده كاملة، لما يعني طالما ان الامر من الوارد ان يفهم منه شيء مخالف للشرع يبقى قوله كامل بقى. طب حتى انت بتقوله محذوف كما هو، ده فعلا ما تريده وده ما تعلمه للناس؟ يعني مش هناجي بعد ما تقول لي ما تقدرها بحب لنبيك ووافقت عليها تجعلها دليل على التوسل بالجاه، وده يبقى التناقض بقى. خلاص انت هتحملها بحب لنبيك ما احنا موافقين، بل كثير كما سيأتي من الحديث اللي فيها مقال اللي بيحتجوا بيها حق السائلين هو منها حتى هذه الرواية اتوجه اليك بنبيك لو سلمنا جدلا بصحتها او لو كانت صحيحة لحملناها على المعنى الموافق لسائر الادلة. يعني لو افترضنا القصة دي في الاخر صحيحة 100% هنقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اتوجه اليك بنبيك سيتعين ان يكون معناها ايه بحب لنبي، لان الصحابة رضي الله عنهم لم يتوجهوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم انما توجهوا بدعاء العباس رضي الله عنه. يقول اذا من يعني على اذا افترضنا ان في حد ما راى ان الدعاء ده ينفع يدعى به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، او حتى لو افترضنا اعلى حاجة ان الرواية صحيحة هو الذي فعل هذا، فيبقى هو حذف منها جملة. ليه؟ لانه يقول لأنه يفهم بصليقته العربية أن هذا القول يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لذلك الرجل كما كان داعيا للأعمى، ولما كان هذا من فيه من نسبة للرجل لم يذكر هذه الجملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعلوم أن الواحد بعد موتي إذا قال اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه مع أن النبي لم يدعو له كان هذا كلاما باطلا، مع أن عثمان بن حفص رضي الله عنه لم يأمره أن يسأل النبي شيئا ولا أن يقول فشفعه فيه، ولم يأمر بالدعاء المأثور على وجهه وإنما أمره ببعضه، وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة، فلو قال بعد موتي فشفعه فيه لكان كلاما لا معنى له، ولهذا لم يأمر به عثمان. والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والذي أمر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا تثبت به شريعة. يبقى غايته في الاخر هنقول انه اجتهد انه طالما النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا في حياته هذا الدعاء يبقى ممكن ننقله ونحذف منه ما كان لا معنى له الا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يبقى فات يحذف منه ايه اتوجه اليك بنبيك، او وجد ان لها معنى ما رضاش يحذفها لها معنى صحيح وهو ايه اتوجه اليك بحب لنبيك، يبقى كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء موجود فتحمل على بدعاء، ولما جه هو يعلمه الدعاء تاني حذف اللي ملوش معنى خالص، والذي يبقى له معنى صحيح أبقى اعتمادا على ان الرجل هيبقى لما يقول اللهم اني اتوجه اليك بنبيك مع سلامة عقيدتهم سيحمله على هذا. كل ده تنزل على اعتبار ان الرواية صحيحة وهي ليست كذلك، وبالتالي الذي لا يسلم بما نقوله خلاص انت لك الرد الاساسي ان دي ايه لا تصح. يقول الشيخ الإسلام: مثل هذا لا تثبت به شريعة كثير ما ينقل عن احد الصحابة في تحسين عبادات أو إباحات أو إجابات أو تحريمات إذا لم يوافق غيره من الصحابة عليه، يبقى هنشوف الدليل مع مين كما تقدم كنا نستأذنه في الأصول. وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه ولا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غاية أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله والرسول. ويبقى لو أثبتنا، لو تنزلنا جدا واعتبرنا أن هذا اجتهاد من عثمان بن حنيفة رضي الله عنه خالفه جمهور الصحابة، فلم يلجأوا إلى هذا كما تقدم في قصة استسقاء عمر بن العباس رضي الله عنه. يقول آخر علة بقى هو بيذكرها في هذه الرواية مما يوحي أن الرواية يعني فعلا تنقلها بقى المتغير الحفظ وفحدث. قل وفي القصة جملة إذا تأمل فيها العاقل العارف بفضائل الصحابة وجدها من الأدلة على نكارتها وضعفها، وهي أن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه كان لا ينظر في حد ذلك الرجل ولا يلتفت إليه، فكيف يتفق هذا مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي من عثمان وما عرف به رضي الله عنه من رفقه بالناس وبره بهم ولينه معهم؟ هذا كله يجعلنا نستبعد وقوع ذلك منه لأنه ظلم يتنافى مع شمائله رضي الله عنه والله. خد بالك حتى القصة فيها أنه الحاجة رفعت إليه، لأنه لما جاء يعتذر للرجل، هو طبعا القصة فيها أنه أرسل البواب يطلب الرجل، طب لازم يعني يبقى هو كان عارفها، فقال له إيه ما تذكرت حاجتك إلا الآن. طب وارد طبعا كل البشر ينسون، لكن ده الرواية في الأول أنه كان يختلف يعني رايح جاي وعثمان ويرد عن الباب. طب إزاي هو يرد عن باب عثمان وبعد كده قالوا إيه عثمان رضي عنه واعتذر بأنه كان نسيها؟ القصة على بعضها توحي بأنها تعرضت لاختلاط شديد، وده ما يؤكد حال الرواة الذين انفردوا بها عن راوي القصة الأصلية التي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ده الروايتين الأخريتين لحديث الضرير وما يعني فيهما من يعني ما تمسك به البعض من أن فيهما حجة على جواز التوسل بالجاه، وبينا أنها روايات ضعيفة وأنها إذا صحت لوجب حملها على أتوجه إليك بنبيك أي بحبي لنبيك لكي تستقيم مع باقي الأدلة، وإنه على أقصى افتراض خالص. طب دي أثبتت فيما يعني يرى هؤلاء التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تعد إلى غيري؟ يقولوا بنفي الفارق، لأن نفي الفارق هنا أكيد جاه السلام ليس كجاه غير، فإذا ثبت للأخص لا يثبت للغير، بخلاف الأحكام التكليفية التي الناس فيها متساوون، لكن الجاه أكيد مختلف بالاتفاق. فإذا إذا أقصى تنزل نقول إذا ثبت هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينبغي عليهم ألا يعدوه إلى غير. تعديتهم له إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه خروج حتى عن مقتضى ما زعموه أدلة في المسألة طبعا، وأفحش منه أن يعتبر دليلا على أنواع أخرى فاحشة من السؤال الموتى والمقبورين أن يدعو الله لهم مما لم يرد بأي صورة من الصور، أو سؤالهم هم أنفسهم وهو دعاء لغير الله والعياذ بالله. فيأتي يعني بيان هذا إن شاء الله تبارك تعالى في المرات القادمة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.